تعرفي بحلم ايه دلوقتي؟ تعرفي بحلم ايه؟ بحلم يكون لي انا ابن منك نفضل نحضن فيه. تعرفي بحلم ايه دلوقتي؟ تعرفي بحلم ايه؟ بحلم يكون لي انا ابن منك نفضل نحضن فيه. نظرة عيونه تناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم. نظرة عيونه تناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم. شايفك أطيب وأحن يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. لما هتبقي أم هتبقي أم هيبقى شبهي وشبهك، هيبقى عمري وعمرك، هيبقى روحي وروحك واتجمعوا في قلبي ودم. هيكبر بيني وبينك واشوفه بعيني وعينك واتباهى انه على ايدك انتي. هيبقى احسن مني واهم، هيبقى شبهي وشبهك، هيبقى عمري وعمرك، هيبقى روحي وروحك واتجمعوا في قلبي ودم. هيكبر بيني وبينك واشوفه بعيني وعينك واتباهى انه على ايدك انتي. هيبقى احسن مني واهم. واتجمعوا في قلبي ودم. هيكبر بيني وبينك واشوفه بعيني وعينك واتباهى انه على ايدك انتي. هيبقى احسن مني واهم.